بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، طيب، عند من قبل أن ندخل في درسنا الجديد؟ ها؟ نصر. وربك يخلق ما يشاء ويختار. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، هو مضاف، الكاف مضاف إليه، فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، فاعل ضمير مستتر تقديره. نعم، خلص. طيب، مفعولا به. الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل رفع خبر المبتدأ. الشاهد، نعم، وقع هنا جملة وهي جملة فعلية. عند من؟ عندك عبد الرزاق. محمد ضرب غلامه. محمد مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ضرب فعل مضارع، فعل ماضي مغير الصيغة، غلام نائب فاعل، مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو والهاء مضاف إليه. وربك يخلق، نجي لك إيش الرابط؟ الضمير المستتر تقديره هو العائد على الرب. أيوة، عندك أنت إيش الرابط؟ الهاء في غلامه تعود على محمد على المبتدأ، والجملة الفعلية من الفعل، من الفعل، ونائب الفاعل في محل رفع خبر المبتدأ محمد. أحسنت. ها، عند من؟ عندك عبد الرحمن. الظلم مرتعه وخيم. ابتدى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، مرتعه. ابتدى ثاني مرفوع علامة رفعه وهو مضاف الهاء، وخيم. خبر المبتدا الثاني مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره. الجملة الفعلية، الجملة الفعلية، والجملة الاسمية مبتدأ والخبر في محل رفع خبر المبتدأ الأول. والرابط مرتعه الهاء عائدة على المبتدأ الظلم. مثال، ها؟ شي مثال يا محمد؟ فيمسك التي قضى عليها الموت. ايش اعراب الموت؟ هذا خارج الدرس. موت، موت فاعل. وقعت خلاص، بعد الدرس. ايوه، مضاف والهاء مضاف اليه، مرتع مضاف والهاء مضاف اليه. طيب، علي في المسجد. خلاص، عندك يا محمد علي في المسجد. علي، ايوه، حرف جر، والمسجد مجرور مبتدا. نعم، احسنت. الملك لله، الملك مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة الظاهرة على آخره، لله، اللام حرف جر، ولفظ الجلالة اسم مجرور. طيب، والشبه الجملة من الجار المجرور في محل رفع خبر المبتدا. أحسنت. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر، وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظننت وأخواتها. قوله باب العوامل، أي العوامل المعنوية واللفظية؟ اللفظية، لأن ما عندنا عوامل معنوية إلا عاملان: الابتداء والتجرد، تجرد في الفعل المضارع، والابتداء للمبتدأ، رافع للمبتدأ. بقية العوامل لفظية. فقوله باب العوامل أي اللفظية، وهذه العوامل تسمى نواسخ المبتدأ والخبر، من أسمائها النواسخ، لأنها تنسخ حكم المبتدأ وحكم الخبر. إيش معنى تنسخ؟ تزيل، أن النسخ معنى الإزالة، أو ترفع، أن النسخ معنى الرفع، فتزيل حكم المبتدأ وكذلك الخبر. قال: باب العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر. فإذا دخلت على المبتدأ والخبر فيتغير إعرابهما، ما عاد تعرب المبتدأ مبتدأ ولا تعرب الخبر خبرا، يتغير إعرابهما. إيش السبب هذه العوامل؟ إيش سبب هذا التغير، اختلاف أو دخول هذه العوامل؟ إذن بسبب هذه العوامل يتغير إعراب المبتدأ والخبر. قال: وهي ثلاثة أشياء. هذا بالتتبع والاستقراء لكلام العرب، وجدوا أن العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر ثلاثة أشياء، أو ثلاثة أشياء. قال: وهي ثلاثة أشياء: كان وأخواتها. كان وأخواتها، يعني كان ونظائرها، أو كان وشبيهاتها. شبيهاتها في إيش؟ في العمل. شبيهاتها في العمل، تعمل عمل كان، أما المعنى فمختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذن كان وأخواتها، أي ونظائرها أو ومشابهاتها في العمل، وهي كلها أفعال. كان وأخواتها كلها أفعال. قال: وإن وأخواتها، ما قلنا في أخوات كان يقال في أخوات إن، يعني ونظائرها في العمل، وكلها حروف. إن وأخواتها كلها حروف. وظننت وأخواتها كذلك ونظائرها في العمل، وكلها أفعال. إذن هذه العوامل تنقسم إلى قسمين، أو تنقسم إلى نوعين، أو هذه العوامل تقول نوعان: أفعال وحروف. هذه العوامل الداخلة على المبتدأ والخبر نوعان: أفعال وحروف. إيش الأفعال؟ كان وأخواتها، وظننت وأخواتها. وإيش الحروف؟ إن وأخواتها. قال رحمه الله تعالى، الآن سيفصل. قال رحمه الله تعالى: فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم، ترفع الاسم تشبيها له بالفاعل، لأنها إيش؟ أفعال. طيب، هي أفعال فترفع الاسم تشبيها له بالفاعل. إذا قلنا تشبيها له بالفاعل، تذكر أحكام الفاعل؟ تذكرون؟ أعطيه كل أحكام الفاعل، أعطيه لاسم من؟ الاسم ماذا؟ الاسم كان. تشبيها فترفع الاسم، ما دام أنها فعل ترفع الاسم، إذن هذا هو الفاعل. تشبيها له، يعني رفع تشبيها له بالفاعل، إذن أحكام الفاعل تعطيه اسم كان. إيش مثل إيش أحكام الفاعل؟ مثل تفرد الفعل، تجعله في صيغة الواحد، وإن كان الاسم مثنى أو مجموعا. أنث، أنث كان كما تؤنث الفعل إذا كان الاسم كان إيش؟ إذا كان اسم كان مؤنثا. طيب المهم أحكام الفاعل الذي تمرت معنا تعطيها لاسم كان وأخواتها. قال فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. تنصب الخبر قال الشراح تشبيها له بالمفعول به, تشبيها له بالمفعول به. طيب فإنها ترفع الاسم ويسمى إيش؟ يسمى اسمها, وتنصب الخبر ويسمى خبرها. طيب نعود الخبر وتنصب الخبر قلنا تشبيها له بالمفعول به. أرأيت أحكام الخبر التي مرت معنا, أحكام الخبر التي مرت معنا تعطيه لخبر كان وأخواتها, تعطي الأحكام هذه لخبر كان وأخواتها. من ذلك أن يكون إيش؟ قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد. وغير مفرد ما هو؟ جملة أو شبه الجملة. إذن تشبيه تنصب الخبر تشبيها له بالمفعول به, نعم, وتعطي أحكام الخبر التي مرت تعطيه لخبر كان وأخواتها كما سيأتي إن شاء الله في الأمثلة. طيب إذن ترفع الاسم ويسمى اسمها, وتنصب الخبر ويسمى خبرها. هذه الأفعال الآن لابد يكون في اسم, لابد يكون في, ولابد يكون في خبر. الاسم تشبيها له بالفاعل, الخبر تشبيها له بالمفعول به. لأجل هذا سميت هذه الأفعال ناقصة, ما تكتفي بالمرفوع الذي هو إيش؟ اسمها, ما تكتفي, لابد يأتي إيش؟ يأتي المنصوب الذي هو خبرها. فلأجل أنه لابد أن يأتي المنصوب حتى يتم الكلام سموها أفعال إيش؟ سموها أفعال ناقصة. إذن هذه الأفعال ناقصة لماذا؟ لأنه لا يتم بمرفوعها الكلام. كان الله كلام تام ولا غير تام؟ كلام غير تام. لكن كان الله سميعا كلام تام. إذن لابد من المنصوب الذي هو خبرها, الذي هو خبرها. فلأجل هذا كانت ناقصة, لا يتم مع مرفوعها الكلام, بل لابد من ذكر المنصوب حتى يتم الكلام. أما الفعل التام هل يحتاج إلى المنصوب؟ ما يحتاج, يكتفي بإيش؟ يكتفي بالفاعل, يكتفي بالفاعل. ولهذا يسمى المفعول به في باب الفاعل, في باب الفعل والفاعل, في باب الفعل التام يسمى المفعول به يسمى فضلة, ما يسمى عمدة. فضلة أي ممكن نستغني به, نستغني عنه, نستغني عنه, فيسمى فضلة. لكن في باب كان وأخواتها المنصوب هذا هل هو عمدة ولا فضلة؟ عمدة, لأنه لا يتم الكلام إلا به. فلأجل هذا سموا هذه الأفعال كان وأخواتها بالأفعال إيش؟ الناقصة. وأيضا يعني منصوبها صار عمدة لأنه في الأصل إيش هو؟ في الأصل خبر, في الأصل خبر, نعم, خبر المبتدأ. قال فأما كان وأخواتها فإنها ترفع الاسم وتنصب الخبر. إذن هذا عملها, عمل كان وأخواتها, فهذا هو الشبه بين كان وأخواتها في العمل. أما في المعنى فسيأتي الاختلاف. قال وهي كان وأمسى وأصبح وأضحى وضل وبات وصار وليس وما زال وما انفك وما فتئ وما برح وما دام. طيب وهي كان هي أم الباب, كان هي أم الباب, وهي دالة على اتصاف اسمها بخبرها في الزمن الماضي تدل على إيش كان؟ تدل على اتصاف الاسم، اسم كان بالخبر في الزمن الماضي، إما مع الاستمرار وإما مع الانقطاع، إما مع الاستمرار أو الانقطاع. يعني قد تفيد الاستمرار، كان في الماضي ولا يزال مستمرا، وقد تفيد الانقطاع، وهذا تعرفه بإيش؟ بالقرينة. فإذا كان في حق الله وأسمائه وصفاته فهي تفيد إيش؟ الاستمرار والدوام. وفي غير حق الله قد وقد، أما في حق الله في أسمائه في صفاته فهي تفيد الاستمرار والدوام، وفي حق غير الله قد وقد، قد تفيد الاستمرار وقد تفيد الانقطاع. قال الله عز وجل: وكان ربك قديرا. ما عند من؟ ولا أبدأ بالإعراب أنا؟ وكان ربك قديرا، كان فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر هذا العمل، أو تقول فعل ماضي ناقص وتكتفي. ربك اسم كان مرفوع علامة رفعية ضم الظاهرة على آخره وهو مضاف الكاف مضاف إليه، قدير خبر كان منصوب وعلى نصبه فتح الظاهرة على آخره. إيش تفيد كان هنا؟ الاستمرار أو الانقطاع؟ نعم تفيد الاستمرار، فربنا ما زال ولا يزال إيش؟ قديرا. طيب، وكان الله سميعا بصيرا عند من؟ ها نصر؟ نعم، لك أن تقول ناسخ، لك أن تقول ناسخ ولك أن تقول ناقص. نعم، لفظ الجلالة اسمها مرفوع علامة رفعية الضمة الظاهرة على آخره، سميعا الفتحة الظاهرة على آخره، بصيرا خبر ثاني. طيب، تفيد ماذا؟ تفيد الاستمرار، اتصاف الاسم بالخبر، يعني اتصاف الرب بالسمع على وجه الاستمرار والدوام والثبوت. طيب، كان الشيخ شابا عند من؟ أحمد. فعل ماضي ناقص، الشيخ الظاهرة على آخره. طيب، شابا خبر كان منصوب عن فتح الظاهرة على آخره، كانت الآن تفيد اتصاف الاسم بالخبر، أي كان اتصاف الشيخ بالشبة في الماضي وإيش؟ وانقطع. طيب، عند من؟ كان زيد مبصرا. تفضل. فعل ماضي ناقص طبعا مبني على إيش؟ كان مبني على الفتح. طيب، ما نسينا في الإعراب، نكمل. فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، أيوة. زيد اسم كان مرفوع علامة رفعية ضم الظاهرة على آخره، مبصرا خبر كان منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره، كان زيد مبصرا، إذن تفيد اتصاف زيد بالإبصار في الماضي في الاستمرار، يعني قد يحتمل. نعم، يحتمل هذا ويحتمل هذا، يحتمل الانقطاع ويحتمل الاستمرار. طيب، ها نعم، إذا في قرينة ممكن. طيب، قال: وهي كان. إذن كان إن شاء الله سهلة. طيب، قال: وأمسى. أمسى في المعنى تدل على اتصاف الاسم بالخبر في المساء، اتصاف الاسم بالخبر في المساء، فتقول مثلا: أمسى الجو باردا، فيفيد هنا اتصاف الجو ب بالبرودة في المساء، هذا المعنى. إذن اختلف المعنى عن معنى إيش؟ عن معنى كان، لكن العمل نفس العمل. فتقول أمسى فعل ماضي ناقص، والجو اسم فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، فتح إيش؟ المقدر منع من ظهور التعذر. الجو اسم أمسى مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، باردا خبر أمسى منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سهل. طيب أنا أمشي الآن، أنا ما في أمثلة في القرآن يعني على أمسى. طيب قال وهي كان، لكن بعد ذلك أنا سأذكر هذه الأفعال الثمانية إلى ليس، ثم سآتي بالأمثلة بعدين عندكم الإعراب إن شاء الله، لكن الآن نوضح المعنى فقط. قال وأصبح، أصبح تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الصباح. تقول أصبح الفتى كسولا لأنه ما صلى الفجر، أصبح الفتى كسولا ما صلى الفجر لما خرج الوقت وبال الشيطان في أذنه فأصبح إيش؟ كسولا. أصبح الفتى كسولا، إذن اتصاف الفتى بالكسل في الصباح، هذا أهم شيء تركز على المعنى. فتقول أصبح فعل ماضي، أما العمل نفس عمل كان، فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، الفتى اسم كان، اسم أصبح مرفوع علامة رفعه الضمة إيش؟ المقدرة منع من ظهورها تعذر، كسولا خبر أصبح منصوب على نصبه فتح الظاهرة على آخره. قال وأضحى، أضحى أيضا تدل على اتصاف الاسم بالخبر في الضحى. متى الضحى؟ من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال. تقول أضحى الطالب نشيطا، أضحى الطالب نشيطا أي اتصف الطالب بالنشاط في حالي أو في زمني الضحى أو في فترة الضحى أو في وقت الضحى. فأضحى فعل ماضي ناقص مبني على الفتح المقدر، الطالب اسم أضحى مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، نشيطا خبر أضحى منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهرة على آخره. قال وأضحى وظل، ظل بالعصا المشالة، ظل بالعصا المشالة تدل على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الظل. وقت الظل هذا ايش؟ النهار كله وقت الظل، ان الشمس اذا طلعت بدا الظل الى ان تغرب، الظل يستمر الى الغروب. اذن في وقت الظل ظل، في وقت الظل ايش هو؟ النهار. ولهذا قالوا اتصاف الاسم بالخبر في النهار كله، في النهار كله. تقول ظل زيد حزينا، ظل زيد حزينا يعني اتصف زيد بالحزن في وقت ايش؟ في وقت النهار. ظل إذن المعنى اختلف، لكن العمل نفس العمل، ظل فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، وزيد اسم ظل مرفوع وحزينا خبر ظل منصوب. قال وبات، بات يدل على اتصاف الاسم بالخبر في الليل، لأن البيتوتة في الليل أو البيات في الليل، ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن الإنسان إذا استيقظ من نوم الليل يغسل يديه ثلاثا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه لا يدري أين باتت يده، لا يدري أين باتت يده، فقال البيتوتة لا تكون إلا في الليل، والجمهور على أنه يغسل يديه ولو كان من نوم النهار. طيب إذن البيتوت بات اتصاف الاسم بالخبر في الليل، تقول بات محمد مسرورا، بات محمد مسرورا، اتصف محمد بالسرور في الليل، فالمعنى هنا مختلف عن ما سبق، لكن العمل نفس العمل، بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، محمد اسم بات مرفوع مسرورا، خبر بات ايش منصوب. قال وبات وصار، صار تفيد التحول من شيء إلى شيء آخر، تفيد التحول. تقول صار الخشب بابا، صار الخشب بابا، وصار الطين إبريقا، تحول. فصار من حيث المعنى تفيد التحول، لكن من حيث العمل نفس عمل كان، ترفع الاسم وتنصب الخبر، فتقول صار فعل ماضي ناقص، والطين أو الخشب اسمها، اسم صار مرفوع، وبابا أو إبريقا إيش الخبر، خبر صار منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال ولئها أي كلها مبنية إذا كانت ماضية مبنية، سيأتي الآن أنها سيأتي في كلام المؤلف أنها تتصرف، تكون منها المضارع والأمر. طيب قال وليس، طب قبل ما ننتقل وليس، شوف هذه الأفعال الستة قبل صار، الأفعال الستة كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات، عرفت المعنى الآن صح؟ قد تأتي بمعنى صار كلها، قد تأتي بمعنى صار، هذه خليها فائدة جانبية، أن هذه الستة قد تأتي بمعنى صار، فلا تكون دالة على إيش؟ على اتصاف الاسم بالخبر في وقت في الماضي، أو على اتصاف الاسم بالخبر في وقت الصباح، أو على اتصاف الاسم بالخبر في وقت البيتوتة أو في وقت النهار، لا، تأتي بمعنى إيش؟ بمعنى إيش؟ معنى صار، صار إيش تفيد؟ التحول. كيف تعرف؟ بالقرينة. كيف تعرف أنها بمعنى صار، وصار تفيد عندك الآن في رأسك أنها تفيد التحول، فكيف تعرف أنها صارت تحول معناها إلى معنى صار؟ بالقرينة، كما سيأتي في الأمثلة، خلوها هذه فائدة وبعدين ستأتي الأمثلة، بعدين تخبرني أنت هل هي بمعنى اتصاف الاسم بالخبر في حال كذا أو أنها بمعنى صار، مفهوم؟ طيب قال وليس، وليس نعم أولا هي يعني بهذا السياق هي فعل كما قلنا، كان وأخواتها كلها إيش؟ كلها أفعال، حتى ليس، حتى ليس، مع أن فيها خلاف لكن هذا هو الصحيح أنها فعل. ليش؟ لأنها قبلت تاء التأنيث، تاء التأنيث هذه علامة إيش؟ علامة، علامة الفعل، نعم قبلت تاء التأنيث، ليست هند نعم مثلا كسولة نعم، فلما قبلت تاء التأنيث فهذا يعني ماذا يرجح أنها فعل، إذن هي فعل لكن تعمل عمل كان، تنصب ترفع الاسم وتنصب الخبر، لكن من حيث المعنى إيش تفيد؟ تفيد نفي الخبر عن الاسم، تفيد نفي الخبر عن الاسم في الحال، تقول ليس عمرو فاهما يعني في الحال، فتقول مثلا ليس ها من نمثل بحد منكم ها ليس محمود فاهما يعني الدرس الآن في الحال، تنفي الخبر عن الاسم، تنفي الفهم عن محمود، تنفي ليست هند كسولة، تنفي الكسل عن هند في الحال. هل تأتي مثلا تدل على الماضي وعلى المستقبل؟ نقول نعم بالقرينة، فأنت تقول ليس محمود فاهما الآن، أو ليس محمود فاهما غدا، بالقرينة ممكن تدل على الماضي، ممكن تدل على الاستقبال، لكن بدون قرينة تنفي الخبر عن الاسم في الحال. ليس زيد جالسا، يعني في الحال، فتقول ليس زيد جالسا، ليس فعل ماضي ناقص، وزيد اسم ليس مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وجالسا خبر ليس منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، نفس العمل، عمل إيش؟ عمل كان. طيب بسم الله، الآن نعطيكم أمثلة. إلى هنا ثمانية أفعال من كان وأخواتها، بقي بعد ذلك الأربعة، هذه نتركها للدرس القادم، نعطي بعض الأمثلة ونشوف. بات زيد جالسا، عندك بات فعل ماضي ناقص مبني على الفتح، زيد فاعل، اسم بات مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، جالسا خبر بات منصوب علامة رفعه الفتحة الظاهرة على آخره. على ايش يدل بات؟ بات ها انه اتصف زيد بالجلوس في الليل. طيب عند من؟ عندك محمد، ليسوا سواء، فعل ماضي ناقص يرفع الاسم وينصب الخبر، نعم الواو والجماعة مالها أتقول فاعل الواو اسم في محل رفع، اسم ليس، طيب أمور شلها يعني استمرار، والألف إيش فارقة، شوف تقبل الواو، ليس لسنا تظل، طيب فضلوا سواء خبر كان خبر ليس وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، أحسنت. هنا نفي الخبر عن الاسم، ليسوا سواء عن اليهود أو أهل الكتاب، ليسوا سواء، منهم أمة مقتصدة، كثير منهم فاسقون. طيب عندك يا عبد الرزاق، به نختم، بقيت الأمثلة نخليها الدرس القادم لأن الوقت قد أدركنا. ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس فعل ماضي ناقص، طيب مبني على الفتح، ليس لهم جار ومجرور، طعام اسم ليس مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، أين الخبر؟ ها؟ إيش قلنا إحنا؟ قلنا أحكام الخبر تعطيه، أحكام الخبر التي مرت تعطيه خبر من؟ خبر كان وأخواتها. أخذنا من أحكام الخبر أن يكون جملة وشبه جملة. الآن إيش معك؟ جار ومجرور، شبه الجملة في محل رفع أو في محل نصب، خبر إيش؟ خبر ليس. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا والحمد لله.